ها هي ذي كرسيها وها هي ذي معالمها اليوم، انها تشرئب بشكل عزيز الى اسلام هذا الامر، وها هي ذي تنبش بين الاطوال رداء الاسلام الذي اعزها احقابا طويله من الزمن، وتخرج هذا الرداء وتنفض منه الغبار لتعتد به ولترتديه ثانيه. لا، كل هذه الامور ذهبت ادراج الرياح. هذا الاسلام اللي ينفذ من قبل ذلك في عصر المغول، وكلكم يعلم ماذا صنع المغول والتتار. ابني على معالم الحضارة العربية والإسلامية كلها، ابني على مناضيع الحضارة كلها، نهر دجلة كله، على هذا النهر الذي تسير فيه السفن، عرضه كله بالكتب والمخطوطات الإسلامية، وأصبح جسرا من خيول يمرون من فوق هذه المخطوطات وهذه الكتب وهذا التراث. حق، وكلكم يعلم ذلك. ولو أن إنسانا نظر إلى الظواهر لقال انتهى الإسلام وقضي على دين الله عز وجل، لكن ما الذي آل إليه الأمر من بعد؟ قام الإسلام فشرأب أكثر مما كان من قبل، وتفجرت منابيع الإسلام لغة عربية وحضارة وعلما أكثر مما كان من قبل. كل الذين كتبوا آنذاك قالوا انتهت اللغة العربية، العزمة سادت، واللغة العربية اختنقت، وينابيعها زالت، والمكتبات العربية كلها محيت وحرقت، فكيف تنهض هذه الأمة نهضتها الثانية من بعد؟ أعود فأقول هنالك تكتيك بشري يحقق ما يريد على مستوى سطحي تافه غبي، ولكن تحت هذا مخطط إلهي هو الناس، وهو الذي يتغلب دائما. هذا كله مرة أخرى، إعادة الحضارة العربية الإسلامية فأقوى مما كانت الأمس، وعاد المؤرخون يكتبون ليتعجل. هذه الظاهرة المصر، والصور لم تنتهي بعد، سنواصل إن شاء الله التأمل في سير التاريخ، وكيف أن الإسلام مهما أوذي عن يمينه أو شماله، ومهما جند المسلمون، وهذا ما يحصل، ومهما جند المسلمون لإيذائه، فإن الإسلام يبقى هو المتغلب عليه. ولاحظوا أيها الإخوة، وبهذا نختم درسنا إن شاء الله، أن السلاح الذي يستعمل دائما ولا سيما في هذا العصر للكيد للإسلام سلاح يتمثل في المسلمين. أما الكائدون الأصليون فيختفون وراء المسرح، وراء الكولة، أن يقومون بدور الملثم في أدنى المسرح. نعم، دائما هكذا. فتجد الرجل الأجنبي، الإنسان الغربي، إذا جاء ذكر الإسلام أظهر التعظيم والتبجيل والطواعية والتقدير للإسلام والاحترام له، حتى ما تتصور أنه يفيد له. فإذا وليت وأعطيت وظهرت همس في أذن عملائه يسيهم المال ويمكنهم من الطاقات ويدفعهم إلى العمل، حتى إذا رأينا قيدا من الإسلام قلنا المسلمين هم الذين يسجدون والمسلمون هم الذين يفعلون، نعم، ولا نتصور ان وراء هذا من يجيء، ولكن ان كان عملاء المسلمين هم الذين يكيدون لاسلام الله، او كان المخططون من الحاقدين المحترفين ضد الاسلام المتقنعين بقناع الاحترام له وفعلين، فالحق الابلغ هو ما قاله الله عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يا ايها الذين امنوا، كلام الله هذا، من ارتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوما يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ورحم الله سعيد المرسي بديع الزمان، أعجوبة الثورة الإسلامية في تركيا كما نعته مرة في بعض ما كتبت، زاره نفس الديار المصرية الشيخ نقيط المسيري واجتمع إليه وزار بينه ما حدث، وكان العصر أواخر الخلافة العثمانية. قال له الشيخ نقيط المسيري باللغة العربية، والكلام للشيخ نقيط، قال له: ما رأيك يا مولانا بالخلافة العثمانية والدول الأوروبية اليوم؟ فقال له سعيد المرسي رحمه الله هذه الجملة باللغة العربية، وكنت قالها باللغة العربية: الخلافة العثمانية حبلة وستلد الإلحاد يوما ما، والدول الأوروبية حبلة وستلد الإسلام يوما ما. الحمد لله رب العالمين. ويبقوا عنه بسبب هذا السعي من الخطايا. لا، هذا شيء ثابت، كثره الخطا الى المساجد. شيء اخر انتظار الصلاه بعد الصلاه، فذلكم الرضا. صليت المغرب اخذت تنتظر صلاه العشاء، صليت الظهر وبين الحين والاخر تنظر الى الساعه تتلقى بأذان العصر، صليت العصر بين الحين والآخر تنتظر صلاة المغرب. هذا يدل على شيء فعلنا يدل، يدل على أن القلب مشدود إلى الله، مشدود إلى الرغبة في أن يعود الإنسان بعد أن فرغ من الصلاة إلى صلاة أخرى. وإذا كان القلب بهذا الشكل مشدودا إلى الله فليس هنالك أجر أعظم من هذا الأجر. ولذلك يسمي رسول الله لهذا الأمر الرباط. الرباط نوع من أنواع الجهاد، يعني إذا رابط الإنسان على شجرة من السنين بين الناظر متأمل أن لا يأتي عدو من هذه الشجرة فهو رباط. كذلك إذا كان الإنسان مراقبا نفسه ينتظر الميقات الثانية للصلاة بعد الميقات، بعد الميقات هو في رضا. ولا يقل أجر هذا الرضا عن أجر أي إنسان آخر يقف في ثغرة من ثغرات المسلمين يحرق البلدة جاهليا من الأعداء. هذا المعنى عندما نتمثله أيها الإخوة ندرك أن الإنسان إذا التزم هذه الأوامر فإن المعاصي لا تكون ولا تشكل خطرا عليه. لكن أردت أقول بالشرط الذي ذكرته بالأمس والذي ينبغي أن نضعه نصب أعيننا، ما هو؟ هو أن لا يكسب الإنسان في هذه الساعات أن يجعل منها جسرا لمزيد من المعاصي. إن هو فعل ذلك فهذا مكر، ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله، هكذا يقول الله عز وجل. يستطيع